بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. في هذا الفصل تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن النشوز وأحكامه المتعلقة به. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: النشوز، وسمي الفعل الذي يكون من المرأة نشوزا تشبيها له بما نشز من الأرض، إذ العرب تطلق على ما ارتفع عن الأرض ناشزا. وكذلك المرأة إذا فعلت من هذه الأمور من معصيتها للرجل وغير ذلك فإنها تسمى ناشزا، لأنها ارتفعت عما أوجب الله عز وجل عليها وامتنعت من ذلك. وغالبا ما يكون أحكام النشوز إنما هي وغالبا ما يكون النشوز من المرأة، بيد أن الفقهاء يقولون إن الرجل لا يصح أن يكون ناشزا، وذلك إذا منع المرأة حقا من حقوقها. وقد مر معنا في أول الدرس الماضي ما الذي يجب للمرأة على الرجل، وما الذي يجب للرجل على المرأة على سبيل الوجوب، وما الذي يمنع منه على سبيل الأدب. والتقسيم الذي ذكرناه في الدرس الماضي مهم جدا، لأن المصنف حينما عرف النشوز فقال: هي معصيتها إياه فيما يجب عليها. إذن فقول المصنف إن نشوز المرأة معناه أن تعصي زوجها فيما يجب عليها. وقد مر معنا في الدرس الماضي أن المرأة إنما يجب عليها لزوجها أمران فقط: يجب عليها التمكين، ويجب عليها الاحتباس. وغير هذين الأمرين فليس واجبين، وإنما هو من باب الأدب وحسن العشرة بينهما. إذن فقوله معصيتها إياها فيما يجب عليها، عرفنا ما الواجب على المرأة الذي إذا أخلت به فإنها تكون ناشزة. ومر معنا أيضا أن المرأة إذا أخلت بواحد من هذين الأمرين فما الذي يجب عليها؟ يجب عليها إضافة للأحكام من حيث التأديب وغيره ما سيأتي، أنه يسقط حقها في الحقوق الواجبة لها من نفقة ومن قسم ومن مبيت وغير ذلك من الأمور، بل كما سيمر معنا إن شاء الله في باب الخلع يجوز للزوج أيضا إذا نشزت زوجته أن يقوم بعضلها من أجل أن تفتدي منه، إذا كان النشوز منها ابتداء لا في مقابل شيء هو فعله، كما سيمر معنا إن شاء الله بعد قليل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد تعريفه للنشوز ومعناه، قال: فإذا ظهر منها أي من الزوجة أماراته، أي أمارات النشوز، أي أمارات النشوز. وضرب أمثلة لذلك فقال: بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع. مر معنا في الدرس الماضي أن من الأمور التي يندب للمرأة ويكره لها أن من الأمور التي يكره للمرأة فعلها ويندب لها أن تجتنبها عدم المطل وعدم الامتناع من أداء الحقين السابقين مر ذكرهما، ومن ذلك أن لا يكون هناك إظهار للكراهة للفعل. هذه الأمور التي ذكرنا في الدرس الماضي أنها على سبيل الكراهة فقط لا على سبيل الوجوب، هي في الحقيقة أمارات النشوز، هي أمارات النشوز. ولذلك لما عرف أمارات النشوز قال: بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع. بيّن أهل العلم كيف أن المرأة لا تجيبه إلى الاستمتاع، ليس معناها أنها لا تأتيه للوطء، لأن الإتيان للوطء لو امتنعت فإنها تكون ناشزا، وإنما أمارات النشوز أن لا تأتي إلا باستثقال، أو أن تأتي على سبيل المثال بتمنع وتدافع ونحو ذلك، هذا هو المقصود بأمارات النشوز. وأما الامتناع بالكلية فإنه نشوز. ولذلك قال: أو تجيبه متبرمة. طبعا الاستمتاع فيما دون الوطء، فإن امتنعت من ذلك فإنه يكون أمارة. قال: أو تجيبه متبرمة أو متثاقلة أو متكرهة كما قال المصنف، يعني تتصنع الكراهة. فإذا وجد شيء من أمارات النشوز فإنه يترتب عليه ثلاثة أحكام ابتداء. الحكم الأول قال: وعظها. فالسنة إذا رأى الرجل من امرأته أمارات النشوز أو رأى منها ابتداء النشوز فإنه يعظها، ومعنى كونه يعظها أي أن يذكرها الواجب الذي أوجبه الله عز وجل عليها للزوج، والإثم الذي يترتب على المرأة إن امتنعت من الحقوق الواجبة عليها. قال فإن أصرت، فقوله فإن أصرت يدل على وجوب الترتيب، ولا يجوز الانتقال للأمر الثاني إلا بعد وجود الأول، ولا الانتقال للثالث إلا بعد وجود الأول والثاني. قال فإن أصرت هجرها في المضجع. قال ما شاء. طيب، إذن الأمر الثاني أنه تهجر المرأة في المضجع، والمراد بالهجر في المضجع أمران. الأمر الأول، وهما روايتان عن الإمام أحمد، الأمر الأول أن يهجرها في ترك الوطن مع بقائه في الفراش، والصورة الثانية من صور الهجر وهو الأولى طبعا الصورة الأولى، والصورة الثانية أن يترك الفراش مع بقائه في الدار، يعني مع بقائه في الدار التي تبيت فيها لأن لها حق المبيت، وإنما يترك الفراش. إذن هما صورتان من الهجر وليست صورة واحدة، ولم يرجح الفقهاء بين أحد بين هاتين الصورتين، فدل على جوازهما معا، فالمرء يقدر الأصلح من هذين الأمرين. إذن قوله هجرها في المضجع، إما أن يكون المراد بالمضجع مكان الاضطجاع أو فعل الاضطجاع، إما في المكان أو باعتبار الفعل كما سبق في الروايتين السابقتين. قوله ما شاء أي له ما شاء من المدة، لأن من حقوق المرأة على زوجها أن يبيت عندها كل 4 ليال ليلة ما لم تكن ناشزا، فإنها إذا نشزت فإنها تسقط حقها. إذن فقوله ما شاء، إذن ما شاء إذا وجد نشوزها، فأما إن تركت نشوزها فإنه لا يجوز له هجرها في المضجع، لأنه يجب للمرأة على زوجها أن يبيت عندها كل 4 ليال ليلة كما سبق معنا في الدرس الماضي. قال وفي الكلام، هذا هو الحكم الثالث، أنه يجوز له أن يهجرها بالكلام، يهجرها بالكلام بأن لا يكلمها الكلام المباح ولا المندوب، وأما الكلام الواجب فيجب عليه أن يكلمها إياه، كما لو سلمت عليه فيجب عليه أن يرد عليها السلام لأن رد السلام واجب، ومثله يقال في تشميت العاطس وغير ذلك مما أوجبه أهل العلم في هذا الباب. فالمقصود أن هجر الكلام إنما هو في الكلام المباح، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما غاضب عائشة رضي الله عنها حينما قال أهل الإفك ما قالوا، قالت عائشة رضي الله عنها ولم أرى منه وأستنكر، يعني لم تستنكر عائشة إلا شيئا واحدا، وهي أنها لم ترى اللطف الذي كان يفعله معها قبل ذلك. وإذا كان إذا دخل الدار قال لمن في الدار من الخدم، أي من خدم عائشة كبريرة وغيرها، كيف جئتكم، بدلا يقول كيف أنت قال كيف هذه المرأة، كيف فلانة، كيف جئتكم. هذا الذي رأته عائشة رضي الله عنها، ودل ذلك على أن أكرم الرجال هو أقلهم إيذاء للمرأة وأكثرهم إحسانا إليها، ولذلك قال أنس رضي الله عنه ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده خادما ولا أهلا، أي زوجا، وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم في مكارم أخلاقه. طيب، عندنا هنا مسألة في الكلام، الهجر في الكلام، أو مسألتان. المسألة الأولى سبق ذكرها أن المراد بالهجر في الكلام هو الهجر بالكلام المباح أو الكلام المندوب، وأما الواجب فلا هجر فيه. المسألة الثانية في قول المصنف وفي الكلام 3 أيام، وهو التقدير ب3 أيام. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر، وفي رواية أن يهاجر أخاه فوق 3، أي بالكلام، فلا يجوز المهاجرة فوقه. وعندنا هنا مسألة فقهية، هل الهجر قدره المباح 3 أيام فما دون، أم هو دون 3 أيام فيكون الهجر مدة 3 أيام منهي عنه، فيكون هذا الحد هل هو داخل في المحدود أم ليس داخلا فيه؟ الذي مشى عليه في الإقناع وهو ظاهر كلامه هنا أنه يباح له 3 أيام فما دون، وأما ما مشى عليه غيره من الفقهاء المتأخرين فإنهم يرون أن المباح إنما هو أن يكون دون ثلاثة أيام، وأما تمام الثلاثة أيام فإنه ممنوع، فيكون داخلا في الممنوع. ومرد ذلك للحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقاعدة فقهية، وهو أن الثلاثة أهي حد كثرة أم حد قلة؟ فإن قلنا إنها حد قلة فما زاد عن الثلاثة فهو كثرة، وإن قلنا إنها حد كثرة فما نقص عن الثلاثة فإنه قلة. والمقصود هنا إنما هو التقليد، إنما هو التقليد. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن أصرت، أي فإن أصرت على نشوزها ضربها، أي ضربها زوجها. ودليل أنه يجوز ضرب المرأة قول الله عز وجل: واضربوهن، فدل على أنه يجوز ضرب المرأة. قال: ضربها غير مبرح. عندنا هنا ثلاث مسائل، المسألة الأولى أو مسألتان إن شئتم. المسألة الأولى أننا نقول أن فقهاء رحمه الله تعالى نصوا على أنه لا يجوز ضرب المرأة إلا أن يكون بعد وعظها وبعد هجرها، ثم بعد ذلك ينتقل لضربها. وأما ابتداء الأمر بالضرب فإنه ممنوع عند أهل العلم، ولا يحل ذلك على سبيل الابتداء، بل لا بد أن يكون بعد الترتيب كما مر معنا. المسألة الثانية أن الضرب وارد في كتاب الله عز وجل، ولا نقص في ذلك ولا أذية. ولو رأينا ما نص عليه فقهاؤنا في شرط الضرب لعرفنا أنه لا إيذاء فيه. فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى لجواز ضرب الرجل زوجه أن لذلك الأمر خمسة شروط أو ستة. الشرط الأول ما سبق ذكره، أنه لا يجوز للرجل أن يضرب زوجه إلا بعد أن يعظها ثم يهجرها، فإن أصرت على نشوزها فإنه حينئذ جاز له ضربها. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني، طبعا لا بد أن تكون ناشزا حقيقة. الأمر الثاني أنه لا يجوز ضرب المرأة ضربا مبرحا، لا يجوز ضربها ضربا مبرحا. ودليل ذلك ما جاء من حديث عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يضرب أحدكم امرأته كما يضرب كضرب العبد ثم يضاجعها. فدل على أن الضرب المبرح منهي عنه. وذكر صاحب الإقناع اللي هو المصنف رحمه الله تعالى لما تكلم عن الضرب قال: وقد قيل، وهذا من باب الإراد والقول والقيل، إذا لم يأتي ما يعارضه في المختصرات فإنه يدل على ترجيح المصنف. قال: وقد قيل، يعني من باب الدلالة على أنه لا يكون ضربا مبرحا، أنه لا يجوز أن يضربها بسوط ولا يضربها بخشب، وإنما يضربها بخرقة ملفوفة. كذا ذكر المصنف في الإقناع، لأن المقصود إنما هو التأديب للإيذاء. وأنت تعلم أن بعض الناس، وهذا يجربه المرء مع ولده، من حين أن يدفعه دفعا يسيرا يتأثر الولد بذلك، ولذلك قد يكون مثل هذا الفعل ولو كان بخرقة ملفوفة، يعني أنه لا يؤلم ولكنه يؤذي النفس أحيانا، لأنه كيف أن هذا الرجل يعني الذي عرفت منه الإحسان بعد ذلك، أو عرفت منه المرأة الإحسان، يكون منه هذا الفعل، ما يدل على وجود الجرم الذي يقابله كثيرا. هذا هو الشرط الثاني الثاني. الشرط الثالث أنه لا يجوز أن يكون الضرب في الوجه ولا في الرأس، لما جاء في حديث ابن عباس وغيره من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه. وبعض الناس أول ما يبدأ بالضرب ضرب الوجه ويسمى صفعا، وهذا لا يجوز لا لآدمي ولا لحيوان، حتى الحيوان لا يجوز ضرب وجهه ولا رأسه. الشرط الرابع أنه لا يجوز أن يضرب الزوج زوجه ولا غيرها أكثر من 10 جلدات، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البيهقي وغيره أنه لا يوجد فوق 10 إلا في حد من حدود الله جل وعلا. والتأديب ليس حدا، وإنما الحد يكون في مقابل عقوبة، وهذا إنما هو تأديب. الشرط أظن الخامس أنه لا بد أن يكون الرجل قد أعطاها حقها، فإن كان الزوج قد منعها حقها إما من نفقة أو من قسم أو من مبيت أو من وطء ونحو ذلك، فإنه لا يجوز له حين ذاك أن يقوم بضربها. نص على هذه الشروط الخمسة جماعة من المصنفين، منهم صاحب الكشاف وأصله الإقناع وفي المنتهى وشروحه، وإنما هي مجموعة من كلامهم. إذن هذه 5 شروط لا بد من توفرها ليجوز الضرب. وبناء على ذلك فإن الرجل إذا كان لم يعطي المرأة حقها التي سبق ذكرها في الدرس الماضي وهي الحقوق الواجبة لها عليه، فإنه لا يجوز له أن يضربها لأنه هو مفرط. وينبني على ذلك مسألة أختم بها حديثي هنا في باب النشوز، أننا نقول إن المرأة يجوز لها النشوز عن طاعة زوجها في حالتين: الحالة الأولى فيما إذا منعها حقها فلم يعطها نفقة ولا قسما أو قسما أو مبيتا أو نحو ذلك، فحينئذ يجوز لها النشوز لأن حقه في مقابل حقها، فإذا منع حقها فإنه حينئذ يجوز لها أن تمتنع من إعطائه حقه، وهكذا فيجوز لها أن تخرج بدون إذنه إذا لم ينفق عليها أو لم يبت عندها أو لم ينفق عليها، وهكذا من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع. الأمر الثاني، ذكر عدد من الفقهاء رحمهم الله تعالى وذكر الشيخ تقي الدين وأقره المتأخرون أنه يجوز للمرأة أن تنشز على زوجها إذا امتنع من فريضة من فرائض الله جل وعلا، كما أن الرجل يجوز له أن يضار الزوجة كما سيمر إذا امتنعت من فريضة، فكذلك المرأة إذا امتنع زوجها من فريضة من فرائض الله جل وعلا جاز لها أن تمتنع، وفي المقابل فإنه لا يجوز له أن يؤذيها ولا أن يضربها ولا غير ذلك لأنه نشوز مباح. فيما لو كان الرجل على سبيل المثال لا يصلي أو لا يصوم أو يفعل محرما على سبيل الديمومة أو نحو ذلك يجوز للمرأة أن تمتنع، نص على ذلك فقهاؤنا رحمة الله عليه. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى كتاب أو باء فصلا في النشوز شرع بعد ذلك بذكر الخلع، ومناسبة ذكر الخلع بعد النشوز لأن الخلع أثر من آثار النشوز، وذلك من جهتين: الجهة الأولى أن المرأة إذا نشزت جاز لزوجها أن يعضلها لكي تفتدي منه بالخلع، فهو في الحقيقة أثر من آثار النشوز وسيأتي بعد قليل. ومن جهة أخرى فإن المرأة إذا نشزت وكرهت زوجها جاز لها أن تفتدي وإن لم يعضلها زوجها ويمنعها حقها، إذن فالخلع في الحقيقة هو أثر من آثار النشوز ولا يكون خلع إلا وفي الغالب قد سبقه نشوز كما سيأتي بعد قليل بمشيئة الله عز وجل. والمصنف عبر في باب الخلع بكونه بابا ولم يعبر بكونه كتاب، والسبب في ذلك أن جل أحكامه هي متعلقة بالكتاب الذي يليه وهو الطلاق، فكثير من الأحكام سيأتي تفصيلها في الكتاب، فالكتاب هو الذي فيه تفصيل الأحكام، وأما الباب فإنما فيه بعض المسائل المتفرعة، ولذلك كثير من أحكام الخلع سيأتي تفصيلها بمشيئة الله عز وجل في كتاب الطلاق بعده. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الخلع. والخلع بالضم مصدر لاسم، لأن المصادر تكون مصدرا لاسم، فهو مصدر لاسم خلع، إذن بالضم هو المصدر وبالفتح هو الاسم الذي اشتق منه المصدر، وهو مأخوذ من خلع المرء لباسه، فكأن هذه المرأة خلعت لباسها، وقد جعل الله عز وجل الزوجة لباسا للمرأة والعكس: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فكأن المرأة حينما تختلع من زوجها فقد خلعت هذا اللباس الذي يعني ثبت بعقد الزوجية. وعقد الخلع ثابت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأما كتاب الله جل وعلا ففي قوله سبحانه وتعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهذا نص في الخلع كما قال ابن عباس وغيره. وأما في سنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم خالع بين أكثر من امرأتين، وهذا ورد على اختلاف في مسمى المرأة، قيل إنها قصة وقيل إنها قصص، وهو الأقرب أنها أكثر من واقعة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالخلع في أكثر من موضع، فدل على أن الخلع حكم ثابت. وقبل أن نتكلم عن تعريف الخلع لنعرف معناه على سبيل الفهم التام والنتيجة والغرض منه، ثم ننتقل لتعريفه وما ينبني على تعريفه. الغرض من الخلع أن المرأة هي التي تريد ذلك تفارق زوجها، إذن الغرض من الخلع أن تفارق المرأة زوجها بطلب منها، وأن تكون هذه الفرقة لا رجعة فيها، إذن هما قيدان ليس قيدا واحدا. القيد الأول أن تكون فرقة بطلب من الزوجة، وأما إذا كانت الفرقة بطلب من القاضي بطلب من الزوج وإرادة منه دون إرادة منها أو بتفريق من القاضي فليس خلعا، إذن هي التي تريد الخلع، هذا واحد. الأمر الثاني أن الخلع لا رجعة فيه، لأن المرأة إذا قالت لزوجها طلقني فقال أنت طالق، يجوز له ما لم تنقضي عدته أن يقول راجعتك، لكن إذا قال لها أنت طالق في مقابل هذا العوض الذي تعطيني إياه ليس له أن يراجعها ولو في أثناء العدة، فيسمى طلقة بائن. إذن هما غرضان ليس غرضا واحدا، فقد المرأة تريد أن يطلقها زوجها ولا تريد الرجعة، في المنظور القريب قد يجوزها الرجعة فيما بعد، فحينئذ تقول طلقني على عوض فيطلقها فيكون طلاقا محسوبا، ومع ذلك لا يجوز له، أسقط حقه في الرجعة في هذه العدة. ما هو تعريف الخلع وما هي أركانه إن صح التعبير أو ما لا بد فيه منه؟ نقول إن المراد بعقد الخلع بتعريف الفقهاء هو فراق بين الزوجين، فراق بين الزوجين على عوض، على عوض يأخذه الزوج، على عوض يأخذه الزوج بلفظ خاص. إذن ثلاثة أشياء لا بد أن نعرفها: أنه فراق بين الزوجين، ولم نقل بطلب من الزوجة لأنه قد يطلبه أجنبي كما سيمر معنا، بفراق من الزوجين على عوض فدل على أنه يجب أن يكون في عقد الخلع عوض. الأمر الثالث بلفظ مخصوص فدل على أنه لا بد أن يكون هناك لفظ. طيب، نقول إنه لا يمكن أن يتحقق عقد الخلع إلا بأربعة أركان، وقد عبر بكونها أركان أو في بعضها منصور في الكشاف وغيره عبروا بلفظ الركن هكذا، ولم يعبر بأنها شرط وإنما عبروا بأنها أركان لأنها من الشيء وليست يعني سابقة. طبعا ذكرها في العوض وقال إنه ركن، فنقول كذلك الأربعة الباقية إنها أركان. أول أمر من هذه الأشياء أنه لا بد أن يكون هناك طرفان، لا بد أن يكون هناك طرفان يطلب أحدهما فسخ النكاح وهو الخلع، ويطلب الثاني أو ويقوم الثاني بالتطليق أو الخلع. إذن لا بد أن يكون هناك طرفان، طرف يطلب الخلع والطرف الثاني يقوم بالخلع، لا بد من الطرفين. انظر معي، أما الطرف الأول وهو الذي يطلب الخلع فقد يكون الزوجة وقد يكون غير الزوجة كأبيها، امرأة أجنبية وغريب، سنتكلم عن تفصيل هذه المسألة بعد قليل. ومن شرط الذي يطلب الخلع هو أنه لا بد أن يكون ممن يصح تبرعه، لا بد أن يكون ممن يصح تبرعه، لا نقول تعاقده وإنما يقول يصح تبرعه. والذي يصح تبرعه كما سيأتي هو الحر الرشيد غير المحجور عليه لحظ نفسه وهو السفة، وأن يكون عاقلا بالغا. طيب، وأما الطرف الثاني المقابل وهو الذي يقوم بالخلع فإنه على المذهب خاص بالزوج أو وكيله، خاص بالزوج أو وكيله، هذا مشهور المذهب، ومشى كثير من المتأخرين على أنه يجوز ذلك للزوج ولوكيله ولوليه إذا كان هناك مصلحة، وستأتي هذه المسائل مرتبة بعد قليل، أنا فقط أرتب لك مسائل ما سيريده المصنف في أول الباب. إذن الذي يقوم بالخلع هو الزوج أو وكيله بلا إشكال، وهناك رواية مشى عليها بعض المتأخرين كابن مثلح البرهان ومثل شويكي وغيرهم، ووليه كأن يكون صبيا فيكون عليه ولي بشرط أن يكون هناك مصلحة، مصلحة له، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل. هذا هو الركن الأول. الركن الثاني في الخلع أنه لا بد من العوض، فلا يصح عقد خلع بلا عوض، لا بد من العوض مطلقا، لا بد أن يكون هناك عوض. وبناء على ذلك طبعا أو قبل نقول نعم، وبناء على ذلك فإننا نقول إذا كان هناك خلع بلا عوض فإنه لا يصح، ما نسميه خلعا، ولكن قد يكون طلاقا وقد يكون لغوا لا أثر له، وسيأتي كلام المصنف بعد قليل. إذن الركن الثاني لا بد من وجود ماذا؟ العوض الذي تبذله المرأة أو أجنبي، هذا هو الركن الثاني فلا بد منه. والسبب قالوا لأن الزوج لا يملك من الفسوخ إلا فسخين فقط، وغير هذين الفسخين لا يملكها الزوج، وإنما يملكها القاضي أو الزوجة. الفسخ الأول ما كان بسبب عيب المرأة فهناك مقتضي له، والفسخ الثاني ما كان خلعا، الخلع يملكه الزوج فسخ بإرادته لا بد من إرادته، ولكنه لا بد أن يكون في مقابل شيء من المرأة وهو العوض. فلا بد من المقتضي، إما عيب في المرأة أو وجود أو وجود العوض في الخلع، لا بد من وجود شيء محسوس مادي. وبناء على ذلك لو أن رجلا قال خالعتك فنقول هو لا يكون خلعا، وإنما قد يكون لغوا وقد يكون طلاقا كما سيأتي بعد قليل. الركن الثالث من أركان الخلع الذي لا بد من تحققه أنه لا بد من رضا الزوج، أما الزوجة فلا يشترط رضاها، لأن قد يقوم أجنبي أبوها يأتي للزوج فيقول خذ هذا المبلغ وخالع ابنتي، فيجوز ذلك كما سيأتي بعد قليل بقيوده. لا بد من رضا الزوج، وذلك لأن هذا العقد باعتبار الزوج هو من عقود المعاوضات، وعقود المعاوضات لا بد فيها من الرضا، لا بد فيها من الرضا. هذه مسألة واضحة جدا. هناك صورة مستثناة وهي من مفاريد متأخر الحنابلة وعليها العمل عندنا في المحاكم، وكثير من الدول العربية صارت إلى هذا القول. ذكر الشيخ محمد بن مفلح في الفروع أن بعض متأخري قضاة المقادسة قضى أنه يجوز للقاضي أن يجبر الزوجة على الخلع. هذه لم يقل بها أحد من غير الحنابلة مطلقا، ولم يقل بها المتقدمون، وإنما ذكرها المتأخرون فقط. ما معنى هذه المسألة؟ الجمهور يقولون إن القاضي لا يجبر على الخلع لأنه عقد رضائي، القاضي لا يجبر على بيع ولا يجبر على عقد نكاح ولا غير ذلك. العقود الرضائية التي هي من عقود المعاوضات أو شبه المعاوضات لا بد فيها من رضا الزوج، ولذلك قالوا إن الخلع لا يجبر عليه القاضي. امرأة قالت لزوجها خذ 1000 وخالعني، قال لا، فرفعت المحكمة، فرأى القاضي المصلحة أنها تخالع، يقول ما يخالعها. طيب ماذا يفعل؟ قالوا يفسخ مجانا، لأن القاضي إنما يفسخ مجانا إما للمضارة بالزوجة إذا وجد مضارة بها، أو يفسخ مجانا إذا يعني فوت الزوج شيئا من حقوقها، أو إذا ذلك من الأسباب التي أوردها أهل العلم في الفرق، يعني في فرق النكاح. والرواية الثانية مذهب أحمد التي مشى عليها كثير من المتأخرين كما ذكر ابن مفلح أنه يجوز للقاضي أن يخلع على عوض، فقالوا كما يجوز أن يخلع مجانا فيجوز من باب أولى أن يخلع على عوض، بشرط، وهذا شرط مهم، أن يرى القاضي المصلحة في ذلك. وهذا معنى قول أهل العلم تصرفات الحاكم مناطة بالمصلحة، لا يأخذها تشهيا ولا بمجرد دعوة المرأة، بل لابد أن يتأكد من ذلك بأن تكون المرأة كارهة للزوج، ولا يمكن أن تستقيم الحال كما سيمر معنا إن شاء الله متى يندب الخلع ومتى يكره. فلا يصير القاضي إلى الإلزام بالخلع إلا إذا كان في المواضع التي يندب فيها الخلع ولا يكره، وسيأتي إن شاء الله في موضعها بعد قليل إن شاء الله. إذن هذا الشرط الثالث من شروط أو أركان، عفوا، من أركان الخلع. الركن الرابع به نتكلم أنه لا بد فيه من اللفظ، لا بد فيه من اللفظ، والمراد باللفظ أي ألفاظ الخلع. وقالوا والخلع له لفظ صريح ولفظ كنائي سنتكلم عنه إن شاء الله بعد قليل. واللفظ، وانتبهوا لهذه الكلمة لأنها ستأتي بعد قليل، اللفظ له أثر في حقيقة وما يترتب على عقد الخلع بعد ذلك. فإن المرأة إذا أخذ عوضا من زوجته وتلفظ بلفظ الطلاق فله حكم، وإذا قال أنت مختلعة أو أنت يعني خالعتك فحينئذ له حكم آخر. إذن اللفظ له حكم مهم جدا سنتكلم عنه بعد قليل، فأرجو أن تنتبهوا لأن اللفظ يقع خلع في الحالتين، ولكن الحكم في الأولى غير الحكم في الثانية. طيب اللفظ هنا على سبيل الإجمال عشان نمر على الكتاب بسرعة، يقول إن اللفظ في الخلع يتساهل فيه أكثر مما يتساهل في لفظ عقد النكاح، فيجوز الخلع بالعربية وبغير العربية. فقهاؤنا يقولون لا يشترط فيه العربية بخلاف عقد النكاح، لأنه فسخ والفسوخات تتساهل فيها بخلاف التعاقد. هذا من جهة. من جهة أخرى أنهم يقولون يجوز أن يتقدم القبول على الإيجاب. في عقد النكاح ما يجوز أن يتقدم القبول على الإيجاب، فلو قال رجل لآخر خذ ألفا لو قال رجل لآخر زوجني ابنتك، فقال زوجتك على المذهب ما ينعقد كما مر معنا. وأما في الخلع فيجوز، فلو قالت امرأة لرجل لزوجها طبعا خذ ألفا وطلقني، فأخذ وقال أنت طالق، فإنه يأخذ حكم الخلع، فإنه يأخذ حكم الخلع. طيب الأمر الثالث في قضية اللفظ ننتبه لهذه المسألة، أنهم قالوا إن الخلع يخالف الطلاق، من حيث أن الخلع لا يجوز أن يكون على بعض المرأة، بل يجب أن يكون على جميعها. ذكر ذلك في المنتهى وفي الدليل وفي غيره. فلو قال خالعت نصفك ما نقول إن تخالعت كاملة، فإن الخلع لا يتبضع لأنه في مقابل عوض، بخلاف الطلاق. الطلاق لو قال طلقت نصفك فله حكم منفصل كما سيأتي معنا إن شاء الله، وأما الخلع فلا لأنه مقابل عوض، فحينئذ لا يقبل الخلع إلا أن يضاف لها كاملة. طيب إذا عرفت هذه المقدمات الأربع، نريد أن نذكر بعدها شيئا مهما أو عكس هذه الأربع، أنه لا يشترط، ذكرنا أركان الأربع، نقول في مقابلها لا يشترط في الخلع حكم الحاكم، وهذا باتفاق أهل العلم، ولم ينقل خلاف في ذلك إلا عن الحسن بن سيرين، نقله الموفق في المغني. فيجوز للمرء أن يخالع زوجته ويترتب عليه الخلع وإن لم يذهب للقاضي باتفاق أهل العلم. إذن عندنا مسألتان، فرق بين اشتراط الحاكم لصحة الخلع فإنه لا يشترط، وبين إلزام الحاكم بالخلع، فإن الجمهور يقول لا يلزم الحاكم بالخلع إلا متأخر الحنابلة كما نقل مفلح المقادسة. نرجع لكلام المصنف ونأخذه مفصلا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد قوله باب الخلع، قال من صح تبرعه، بدأ يتكلم عن من يصح له، الطرف الذي يصح له أن يطلب الخلع، من الذي يطلب الخلع. قال من صح تبرعه، إذا لا يصح أن يطلب الخلع إلا من صح تبرعه. ولماذا عبر بالتبرع؟ لأن هذه من العقود التي هي عقود التبرعات، هي أقرب التبرع منها إلى عقود المعاوضة، فالأجنبي ليس معاوضة لا يأخذ شيئا، والمرأة عندما تبذل مالها في الحقيقة لا تأخذ شيئا، وإنما تنفك فقط من عقد الزوجية. ولذلك عبر فقهاؤنا أن عقد الخلع هو عقد معاوضة غير محضة، فباعتبار الزوج هو معاوضة وباعتبار الزوجة هو تبرع، أو في معنى التبرع. ولذلك من يبذل المال في عقد الخلع ويطلبه لا بد أن يكون من أهل التبرع لا من أهل المعاوضة، وبناء على ذلك فيشترط أن يكون حرا، ولا بد أن يكون بالغا، ولا بد أن يكون عاقلا، ولا بد أن يكون رشيدا غير سفيه محجور عليه لسفه، فإن هؤلاء لا يصح منهم التبرع. طيب. يقول من زوجة، يعني يجوز المرأة أن تطلب الخلع وسيأتي دليله بعد قليل، وأجنبي، قد يكون هناك أجنبي يطلب الخلع لامرأة معينة رأى أن هناك امرأة عليها ضرر في بقائها مع زوجها، فيجوز لهذا الأجنبي أن يطلب مخالعة هذه المرأة ويلتزم بدفع العوض، ويلتزم بدفع العوض. يقول أهل العلم إن الأجنبي إذا طالب بالخلع والتزم بدفع العوض فإن الخلع يصح وتترتب عليه جميع آثاره، وإن لم تأذن المرأة أو تعلم، حتى وإن لم تكن تعلم فإنه يصح ذلك. لكن عندنا هنا مسألة مهمة، وهو ما الشرط لكي يصح للأجنبي أن يطلب مخالعة امرأة أجنبية عنه؟ لأن هناك صورتان، صورة فيها مصلحة كما لو كان أبوها أو جارها أو قريبها رأى أن موليته عليها مضارة في بقائها مع زوجها، فرأى أن المصلحة لهذه المرأة أن تخالع، ويعلم أن ليس عندها مال أو أنها من النوع الذي يتحمل الضيم، فقال لزوجها خذ هذا المال فطلقها، هذا فيه مصلحة. انظر للصورة الثانية، لو أن رجلا أعجب بامرأة فذهب لزوجها قال طلقها لأتزوجها وخذ هذا المال، أليس في الظاهر سواء؟ ففي الحالتين أجنبي بذل مالا ليطلق هذا الرجل امرأته. إذن قال أهل العلم رحمهم الله تعالى إن من شرط صحة تطليق يعني أمر الأجنبي بذلك أن ينوي خلاصها من ضرر أو أذية عليها، وأما إن نوى زواج بها فلا يصح ذلك، لأن هذا من التخبيب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخبيب المرأة على زوجها، وقد نص بعض الفقهاء رحمه الله تعالى وأقرهم شيخ تقي الدين أن من خبب امرأة على زوجها يحرم عليه أن يتزوج بها، وإن طلقت وأرادته يحرم، وإن تزوج بها وجب التفريق بينهما ولا ينعقد النكاح صحيحا، نص على ذلك بعض المالكية وأيدهم الشيخ تقي الدين، لأن التخبيب أمر خطير جدا جدا. ليس منا من خبب امرأة على زوجها، حديث عند أبي داود بسند جيد. فالمقصود من هذا أن يجب أن نفرق بين الصورتين فإنه مهم. نعم، يقول الشيخ صح أي صح الطلب وصح البذل للعوض ولو لم تأذن المرأة، قال صح بذله لعوضه أي صح بذل الأجنبي والزوجة لعوضه أي لعوض الخلع، وحينئذ يكون حكمه حكم الخلع إذا قبله الزوج. بدأ يتكلم مصنف بعد ذلك متى يجوز الخلع ومتى يكره، فقال المصنف بدأ يتكلم عن صور الإباحة، إباحة الخلع، قال إذا كرهت خلق زوجها أو خلقه، خلقه هو الأخلاق، فبعض الناس قد يكون بخيلا أو لئيما أو رجلا يحمق أو رجلا أحمق أو رجلا يغضب بسرعة، ولا شك أن أكرم الأخلاق إنما هو الحلم وهو سيد الأخلاق الحسنة، وأما سيء الأخلاق السيئة فإنه الغضب، ولذلك فإن فقهاءنا يختمون باب النشوز الذي هو افتتاح باب الخلع بالنهي عن الغضب، فالحرص على عدم الغضب لا شك أنه من أكرم مكارم الأخلاق وهو الحلم، وأسوأ المساوئ الأخلاق التي تتولد منها جميع الأخلاق السيئة إنما هو الغضب، فلا غروة بعد ذلك أن يعظم هذا الخلق وهو الحلم، فليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فلو كرهت خلق الزوج، وعرفنا بعض أمثال الخلق، أو خلقه هيئته، بعض النساء قد تكره هيئة معينة فيه هيئة معينة وشكل معين، الحب في القلوب، ولذلك عندنا في اللهجة الدارجة عندنا يقولون كل كره واشرب كره ولا تجالس كره، فالرجل قد يأكل ويشرب مع رجل يبغضه في عمله، لكن في قضية المجالسة والمعايشة والألفة أصعب ما يكون أن تجلس مع ثقيل تكرهه، ولذلك قد تكره المرأة خلق الرجل. وبعض يعبر فرق بين الخلق والخلق أنه يقول إن الخلق هو الأمر الباطن والخلق هو الأمر الظاهر الذي يرى للناس. طيب، يقول أو نقص دينه، انظر هنا قال أو نقص دينه، والمراد بالنقص هو الأشياء الظاهرة، وأما الأمور التي لا يسلم منها أحد من صغائر الذنوب وبعض الكبائر التي ترد بين الفينة والأخرى فلا شك أن هذا ليس مبيحا للطلاق، فما من أحد إلا وهو خطاء ومذنب، والغالب أن المقصود بنقص الدين إنما هو ما سبق سنشير له بعد قليل. قال أو خافت إثما بترك حقه، يعني خافت إثما بترك حقه، بمعنى أن المرء تكون كارهة لبعض يعني الأمور الواجبة لها، فحينئذ تقول أنا لا أستطيع البقاء في البيت مثلا، فمن أجلي على سبيل المثال فمن أجلي ألا أكسب إثما بهذا الخروج من البيت لأن لها عملا أو لها أما ونحو ذلك والرجل يمنعها ولا يأذن لها بذلك، فيجوز لها أن تختلع لأنها تخشى الإثم بعدم الوفاء بحقه. قال أبيح الخلع، أبيح الخلع، والدليل على أنه يباح الخلع أن الله عز وجل قال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به، فدل ذلك على أنه يجوز الخلع حينئذ، فلا جناح على الجواز. طيب قال وإلا كره، طبعا قوله وأبيح الخلع هذا باعتبار الزوجة التي تطلب، وباعتبار الزوج إذا أبيح الخلع ندب للزوج الإجابة، كل موضع يباح للمرأة طلب الخلع فإنه يندب للزوج أن يجيبها. قال وإلا كره، يعني وإن لم يوجد واحد من أسباب الماضية فإنه يكره، أي حينما تكون الحال مستقيمة ولا يوجد شيء من الأشياء السابقة أو ما في معناها. والدليل على ذلك أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان أنه عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة طلبت طلاقها من غير ما بأس فقد حرم الله عز وجل عليه الجنة. وروينا عند الإمام أحمد من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعات هن المنافقات. وهذه الأحاديث محمولة على الكراهة وليست محمولة على التحريم على مشهور المذهب، وإن كان من أهل العلم من حملها على التحريم، ولكن مشهور أنها محمولة على الكراهة فقط. للسبب في الكراهة لأن الطلب ليس موجبا للفرقة، لأن مجرد الطلب قد يكون بعد ذلك لابد من إذن الزوج بعد ذلك، فما دامت الحالة مستقيمة فإنه يعني لا يلزم الزوج أن يجيبها ولا يندب له ذلك، فحينئذ لا يكون فعلها محرم لأنه مجرد طلب لا يترتب عليه أثر ولا تصرف ولا نتيجة. وذلك حمل الأحاديث التي في الباب على الكراهة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فإن عضلها، بدأ يتكلم عن الصور التي تتعلق بالرجل. الرجل له ثلاث أحكام، الحالة الأولى أنه يندب له، أو أربعة أحكام. الحالة الأولى أنه يندب له مخالعة الزوجة وسبقت معنا، وهي إذا كرهت الزوجة خلق الرجل أو خلقه. الحالة الثانية أنه يكره أن يجيبها وهي سبقت، وهو قول المصنف وإلا كره، أي وإلا كره طلبها للخلع وكره إجابته لها، وهو إذا كانت حياته مستقيمة طبعا، وإذا كره وأجابها فإنه يقع الخلع كما مر معنا. الحالة الثالثة يحرم أخذه الخلع، وهو إذا عضلها لتفتدي منه فإنه يحرم، وسيأتي بعد قليل. الحالة الرابعة أنه يجوز له أن يعضلها لكي تفتدي منه، وهذا في الصورة التي سيأتي بعد قليل فيما لو كانت قد ظهر منها زنا أو نشوز، وسنمر عليه بعد قليل. طيب يقول الشيخ فإن عضلها، بدأ يتكلم عن الحالة التي يحرم على الرجل أن يخالع الزوجة، فإن خالعها وقع طلاقا. قال فإن عضلها، معنى كونه أن يعضلها أي أن يضار هذه المرأة بالضرب أو بالتضييق في الحقوق الواجبة عليها بتأخيرها أو بصفتها، كأن يمنعها حقها أو يقلل عليها في حقها وغير ذلك من الأمور، هذه هي العضل، عضل الرجل لزوجته. قال ظلما، سيأتي بعد قليل صور أن هناك يجوز فيها عضل الرجل لزوجته لتفتدي. قال للافتداء، إذا عضلها ظلما للافتداء ففعلت قبل أن يكمل، يعني فعلت يعني فأعطته المال لتفتدي، فإنه حينئذ لم يصح. هذه الصورة كثيرا ما تقع من بعض الرجال اللؤماء حقيقة، حينما يكون كارها لامرأة ولا يرغب بها، ولكنه قد خسر في الزواج وفي المهر مبلغا معينا، فيقول أريد أن أسترجع المبلغ الذي بذلته من هذه المرأة، فحينئذ يبدأ بالتضييق عليها إما بضرب أو بإيذاء أو بمنع لها بعض الحقوق وغير ذلك من المسائل. وقصده من التضييق عليها ليس من باب رؤية علامات النشوز للتأديب، وإنما كان فعله هذا لكي تفتدي منه وترد له العوض الذي بذله. نقول هنا لو فعلت ذلك وأعطته المال فإن الخلع لا يقع. إذا ما الذي يكون يترتب عليه؟ لا يكون خلعا، ويجب أن يرد المال إليها ويقع طلاقا إن تلفظ به، يقع طلاقا رجعيا إن تلفظ به، سنذكر صفة الوقوع بعد قليل. لأن لها ست صور سنذكرها إن شاء الله في محلها. والسبب نقول لأن الحرام لا يبيح الحلال، ولذلك فإن الله عز وجل نهى أن تعضل المرأة ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإذا أتت بالفاحشة جاز وإلا فلا. طيب، إذن قوله فإن عضلها ظلما الابتداء ففعلت أي ابتدت منه لم يصح، لأنه الأخذ العوض ظلم فيكون كالخلع بلا عوض، فيكون كالخلع بلا عوض حين ذاك، فيكون الخلع باطلا والعوض مردود. طيب، قال ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا. هذه الصور التي يجوز للزوج أن يعضل المرأة، والحالة الأولى إذا زنت كانت زانية، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، لابد أن تكون واضحة، وذلك عبر الفقهاء بالصريح بالزنا. وبعض الناس يرى من امرأته بعض الأمور التي قد تؤدي إلى الشك فيقوم بعضها، نقول لا يجوز، لأن الفقهاء نصوا على الزنا. ولذلك لما جاء ذاك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم فارقة، لأنها مجرد شكوك أو هو حديث. وهذا الحديث يعني لا ترد يد لامس تكلم فيه الإمام أحمد في معناه كلاما طويلا، لكن المحل الشاهد أن هذا يدل على أن المرأة إذا كانت غير زانية وإنما شك بأمر معين كان أمر أو آخر فإنه لا يجوز له العضل، وإنما يفارقها أو يصبر إن تعلقت نفسه بها كما جاء في حديث ذلك الرجل. وأما قول لا ترد يد لامس بمعنى الزنا فلم يقل به أحد كما قال أحمد. طيب، قال أو نشوزها يعني نشزت المرأة امتنعت تخرج من بيتها وتمنعه حقها، أو تركت فرضا، نقول أي فرضا من فرائض الدين، وليس المقصود بالفرض العبادة الواحدة، بأن تكون تركت الصلاة كلها أو تركت الصيام كله أو تركت الاغتسال من الجنابة فإنها من فرائض الدين أو نحو ذلك من الفرائض الكلية، فحينئذ يجوز له عضلها. وأما ترك العبادة أحيانا فإن هذا ذنب يتدارك بالقضاء ونحوه، فلا يكون موجبا لنشوز المرأة عن زوجها. طيب، قال أو تركت أو تركها فرضا ففعلت، فإنه حينئذ يصح. وهذه الصورة التي يجوز فيها الافتداء، يجوز إذا كانت ناشزا أو كانت تاركة لفرض أو كانت المرأة قد زنت للآية إلا أن يأتين بفحش مبين. طيب، الصورة الثانية مما لا يصح فيه الخلع من هذا الاستطراد من المؤلف وجملة اعتراضية التي ذكرناها قبل قليل، قال أو خالعت الصغيرة أي التي لا يصح تبرعها دون سن البلوغ، أو المجنونة أو السفيهة، والمراد بالسفيهة أي المحجور عليها لحظ نفسها، والأمة لأن الأمة لا تملك المال فلا يصح تبرعها بغير إذن سيدها، لم يصح. لماذا؟ لأن تبرع الصغير أو المرأة الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة غير موجود، فكأنه خلع بلا عوض، والخلع بلا عوض لا يصح خلعا وإنما يكون طلاقا فيما سيأتي بعد قليل. طيب، قبل أن أنتقل المسألة بعدها، يقول والسفيهة لم يعبر المصنف بالمحجور عليها، لماذا؟ مر معنا قبل في كتاب الحجر أن المحجور عليه لحظ غيره للدين يصح تبرعه ويصح التزامه في الذمة ولا يصح تصرفه في الأعيان، ففي فرق بين الذمة وبين الأعيان. فالمحجور عليه لفلس يصح أن يبيع في الذمة ولكن لا يصح أن يبيع الأعيان التي ملكها، هذا هو الفرق بين المحجور عليه لحظ نفسه والمحجور عليه لحظ غيره، وهذا باب التأكيد وأكدنا عليه أكثر من مرة. طيب، يقول المصنف وقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظه أو نيته، سأشرح هذه الكلمة ثم سأذكر لكم تقسيما مهما. يقول المصنف وقع الطلاق رجعيا يعني أن الزوج إذا طلق المرأة من غير عوض، وذكر المصنف أمثلة قبل قليل الطلاق بغير عوض فيما لو كان الوصول للعوض بطريق محرم كأن يعضلها من غير وجه حق، أو تكون المرأة صغيرة، أو تكون مجنونة، أو تكون سفيهة، أو أن تكون أمة لم يأذن لها سيدها بالتبرع، فالعوض في الصور هذه الخمس كالخلع بلا عوض، الحكم فيها سواء. طيب، قال وقع الخلع رجع وقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظه أو نيته، معنى هذا الكلام؟ يقول مصنف أن الرجل إذا التزم قال طيب أخذت المال، فإن له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون أو حالتان الحالة الأولى لا أنا أقول ثلاث حالات نعم ثلاث حالات الحالة الأولى أن يكون بلفظ الطلاق، قال قبلت وأنت طالق، فنقول قد وقع الطلاق، قد وقع الطلاق سواء نوى طلاقا أو خلعا، لأن الطلاق يقع به الطلاق مطلقا وليس له حظ في العوض، والطلاق هذا يقع رجعي ولا يقع بائن. الصورة الثانية أن يأتي بلفظ كنائي وهو ألفاظ الخلع التي تأتي بعد قليل، الصريحة والكنائية هي لكنها كناية في الطلاق، ونوى الطلاق فحينئذ يقع الطلاق أيضا. الصورة الثالثة أن يأتي بلفظ غير الطلاق ولا ينوي به الطلاق، وإنما يقصد به الخلع والمعاوضة، فحينئذ لا يقع شيئا فيقع حينئذ لغوا. طيب انظروا سأعطيكم تقسيم في مسألة مهمة جدا. عندنا حالتان، الحالة الأولى أن يكون الخلع فيه عوض، والحالة الثانية أن يكون الخلع لا عوض فيه. هنا يتكلم المصنف عن الحالة الثانية وهي إذا كان لا عوض فيه. نبدأ بالحديث عن الخلع إذا كان لا عوض فيه. عندنا أمران، عندنا اللفظ الذي تلفظ به الزوج، وعندنا نية الزوج. فنقول أولا إذا كان لا عوض في الخلع أو كان هناك عوض لكنه ملغي للأسباب الخمسة ذكرناها قبل قليل، فعندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يأتي بلفظ الطلاق فنقول وقع طلاقا رجعيا، سأشرح بعد قليل الرجعي والبائن إن شاء الله، سواء كان نوى أو لم ينوى لا ننظر للنية لأن لفظ الصريح لا ينظر فيه للنية. الحالة الثانية أن يأتي بلفظ الخلع أو سائر الكنايات، فحينئذ نقول إن كان قد نوى الطلاق وقع طلاقا رجعيا لأنه من كناية الطلاق، وإن كان لم ينوي الطلاق فلا يقع شيء. إذن هذه ثلاث صور: بلفظ الطلاق يقع طلاقا رجعيا مطلقا، بغير لفظ الطلاق كلفظ الخلع مع نية الطلاق فيقع طلاقا، لفظ الخلع ولكن بغير نية الطلاق فلا يقع شيئا. واضح هذه الصورة، احفظوها مهمة جدا. الصورة الثانية نقول الصورة شو سمينا الأولى، القسم الحالة الأولى قلنا لا يكون بعوض بدون عوض، الحالة الثانية بعوض، الحالة الثانية إذا كان بعوض، انتبهوا معي فيها. إذا كان فيه عوض والعوض صحيح ومقبول فنقول إن كان بلفظ الطلاق فإنه يقع طلاقا بائنا، سأشرح بعد قليل الفرق بينهما. إذا كان بلفظ الطلاق فيقع طلاقا بائنا. الحالة الثانية إذا كان بلفظ الخلع فإنه يقع فسخا، ولا ننظر لنيته لا في لفظ الطلاق ولا في لفظ الخلع، لأن الطلاق صريح في الطلاق فلا ننظر للنية، والخلع صريح في الخلع وقد وجد العوض فلا ننظر للنية، ما نقص نيتك. إذا أتى بلفظ الخلع فإنه يقع فسخا، طبعا ما لم ينوي طلاقا، سيأتي إن شاء الله استثناء. الحالة الثالثة أن يأتي بلفظ كنائي، فاللفظ الكنائي لا يقع به الخلع إلا بالنية. إذن نقول أربع صور. الصورة الأولى أن يأتي بلفظ الطلاق مع وجود العوض كاستلامه فإنه يقع طلاقا بائنا. الحالة الثانية أن يكون بلفظ الخلع وبنية الطلاق، بلفظ الخلع وبنية الطلاق فيقع طلاقا دائما. الأمر الثالث أن يكون بلفظ الخلع وبنية الخلع فيقع فسخا. الأمر الرابع أن يكون كناية في الخلع، الفاظ الكنائية ستأتي بعد قليل، فلا يقع فسخا إلا بالنية، فإن لم تكن له نية فإنه حينئذ يكون لغوا لا أثر له. هذا التقسيم يختصر عليك أشياء كثيرة من كلام أهل العلم في هذا الباب، وهو من أصعب مسائل الخلع التي فسروا بها الفقهاء. طيب، قبل أن ننتقل للجملة التي ذكرها المصنف بعد قليل، أو خلنا ننتهي بالجملة الأخيرة. إذن قول المصنف فإن كان بلفظه المراد أي بلفظ الطلاق، أو نيته أي بنية الطلاق مع وجود لفظ كنائي يدل على الطلاق كالخلع ونحوه، فإنه حينئذ يكون طلاقا رجعيا. وإن خلا من اللفظ وخلا من النية فإنه يكون لغوا لا أثر له، فيكون لغوا لا أثر له. طيب، عندي هنا مسألتان قبل أن أنتقل الفصل الذي بعده لكي نفرق بين نوع الطلاق. عندي هنا مسألتان. المسألة الأولى في قول المصنف وقع طلاقا رجعيا، وقع طلاقا رجعيا، استثني من ذلك صورة واحدة بس من باب القسم العقلية، أنهم يقولون لو كان قد طلقها ثنتين قبل وخالعها بلا عوض فإنه يكون طلاقا بائن باعتبار أنها الثالثة فقط، فقط لكي نعرف أن قولهم رجعي أي في أغلب الأحوال ما لم يكن مكملا لطلاق سابق. نعم، يعني انتهينا من هذه أهم مسألة. يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل، بدأ يتكلم في الفصل الذي بعده عن أثر الطلاق، أو عفوا أثر الخلع. أثر الخلع، وقبل أن أتكلم عن أثر الخلع، وقبل أن أتكلم عن أثر الخلع أريد أن نفرق بين مصطلحين مهمين. هناك فرق بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي. الطلاق ثلاثة أنواع، لأعيد الجملة، نقول فرق النكاح أربعة أنواع، فرق النكاح أربعة أنواع، لا تخرج فرقة من فرق النكاح عن واحد من هذه الأربع، وانتبه معي في الأربع. الفرقة الأولى أن تكون طلاقا بائنا بينونة كبرى، وهي المطلقة ثلاث طلقات. إذا طلقت المرأة ثلاث طلقات سميت بائنا بينونة كبرى، هذا واحد. النوع الثاني من الطلاق الطلاق الرجعي، وهو أن يطلقها طلقة أو طلقتين فيسمى طلاقا رجعيا، وينبني عليه ماذا؟ أنه يجوز أن يراجعها في عدتها بدون إذنها، ويجوز له أن يراجعها بعد عدتها بعقد جديد، بينما الطلاق البائن لا يجوز أن يراجعها لا في عدتها ولا بعدها حتى تنكح زوجا آخر. هناك فرقة بينهما وسط، وهو الطلاق البائن بينونة صغرى، يسمى البينونة الصغرى. والطلاق البائن هو أن يطلق الرجل زوجته لكن لا يجوز له أن يراجعها في أثناء العدة، وإنما يجوز لها أن يراجعها بعد ذلك، يعني لا يراجعها بإرادة منفردة منه، لا يجوز له أن يراجعها في أثناء العدة بإرادة منه فقط دون موافقتها، لكن يجوز له أن يراجعها بعقد جديد برضاها وبإجاب وليها فيكون عقدا. إذن أخذ من البينونة الكبرى شيء واحد، وهو أنه لا يجوز المراجعة في أثناء العدة، وأخذ من الطلاق الرجعي شيء آخر، وهو أنه يجوز مراجعتها بعقد جديد. هذا تسمى البينونة الصغرى، والبينونة الصغرى يظهر حكمها في هذا الباب فقط، وهو باب الخلع فقط. النوع الرابع من الفرق ويسمى الفسخ، وإذا قلنا إن هذه الفرقة فسخ فمعناه ثلاثة أشياء. الشيء الأول أنه لا يكون محسوبا من عدد الطلقات. الأمر الثاني أن الزوج لا يراجعها في أثناء عدتها. الأمر الثالث أنه يجوز له أن يعقد عليها بعد ذلك برضاها وإيجاب وليها. واضح هذه الفرق الأربع؟ من لم يفهم الفرق الأربع لم يفهم الفصل القادم وما بعده من الأبواب. أنا ودي أن أعيدها لك وقت ضيق، لكنها واضحة إن شاء الله، أو أعيدها بسرعة. البينونة الصغرى، أهم شيء البينونة الصغرى، البينونة الصغرى ما تأتي معنا غالبا، تأتي في غير هذا الباب لكن نادر. البينونة الصغرى هو أن الرجل يفارق امرأته ولكنها بائنة منه لا يجوز له أن يراجعها في أثناء العدة بإرادة منه منفردة، لكنها صغرى يجوز له أن يعقد عليها بعد ذلك. وهذا في الخلع، إذا طلق امرأته وهي مختلعة في أثناء العدة لا يجوز له يراجعها إلا برضاها وعقد جديد. فهي مرحلة وسط بين البينونة الكبرى بالثلاث والطلاق الرجعي. الرجعي يجوز له حكما مراجعتها في أثناء العدة بإرادته وحده، ويجوز له أن يعقد عليها بعد ذلك بإرادته وإرادتها. أما البينونة الكبرى الصغرى لا، فقط بعقد جديد، ولا يجوز له أن يراجعها بدون رضاها. طيب انظروا معي، يقول المصنف: والخلع. الخلع له حالتان، حالة يكون فيها أثر الخلع طلاقا بائنا، وعرفنا ما معنى بائن، لا يجوز له يراجعها في العدة، وإنما يجوز له أن يعقد عليها عقدا جديدا وتحسب من الطلقات لأنها طلاق وليست فسخا. الحالة الثانية أنه يكون فسخا، ومعنى فسخ لا يحسب من الطلقات وليس له أن يراجعها لكن له أن يعقد عليها. فالفرق بين الفسخ والطلاق البائن في احتساب الطلقات. بدأ في الحالة الأولى، قال: والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن. يقول: إن الرجل إذا خالع زوجته، يعني أخذ منها العوض أو التزم في مقابل طلبها العوض، وقال: أنت طالق بلفظ الخلعي، شف بلفظ الخلعي أو بكنايات الخلع مع قصده، يعني كناية خلع مع القصد، وأما لفظ الخلع فلا يشترط فيه القصد كما ذكرنا في التقسيم السداسي قبل قليل، فانتبهوا له، أو كان سبعة أقسام. إذا كان بلفظ الطلاق فلا ننظر للنية لأنه صريح في الطلاق فيكون طلاقا بائنا، ولكن إذا أتى بكناية الطلاق وقصد الطلاق فإنه يكون طلاقا بائنا. إذن قال: بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده هو طلاق بائن. والدليل على ذلك أن امرأة قيس بن ثابت بن شماس قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الحديقة وطلقها تطليقة. فدل على أنه يقع به طلاق بائن واحدة، طلاق بائن واحدة. طيب قال: وإن وقع، طبعا وجعله طلاقا بائنا ولم يجعله طلاقا رجعيا، قالوا كان طلاقا رجعيا لما كان هناك فائدة من العوض، وقد ذكرت في أول الباب أن الغرض من العوض أن لا يراجعها زوجها بإرادة منه بل برضاه معا، فذلك نقول هو طلاق لكنه بائن وليس رجعيا. الحالة الثانية قال: وإن وقع، أي الطلاق، بلفظ الخلع واحد أو الفسخ والفداء، هذه تسمى الألفاظ الصريحة في الخلع، الألفاظ الصريحة في الخلع، وسأرجع لها بعد قليل. قال: وإن وقع بلفظ الخلع والفسخ والفداء ولم ينوي طلاقها. طيب إذا وقع بلفظ الخلع له ثلاث حالات ملخصة مما سبق: إما أن ينوي طلاقها فحينئذ يكون طلاقا بائنا، وإما أن ينوي الخلع فيكون ماذا؟ فسخا، وإما أن لا ينوي شيء فنقول يقع فسخ، لأن هذه الألفاظ صريحة في الخلع، والألفاظ الصريحة لا تحتاج إلى نية. إذن فقوله ولم ينوي طلاقها سواء نوى الخلع أو لم ينوي شيئا فإنه يقع فيه الفسخ. طيب قال: ولم ينوي طلاقها كان فسخا، وعرفنا ما معنى الفسخ، لا تحسب من التطليقات، ثانيا لا يجوز له أن يراجعها في عدتها، ثالثا يجوز له أن يعقد عليها بعد ذلك لكن برضاها. فالفرق بين الطلاق البائن والفسخ فرق واحد، وهو أن الطلاق البائن تحسب من التطليقات، وأما الفسخ فلا يحسب من التطليقات. والدليل على أنه لا يحسب من التطليقات ما استدل به ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما ذكر الله عز وجل الفسخ طلق التطليق الأولى الله عز وجل ثم الثانية ثم ذكر الفسخ ثم ذكر بعد ذلك فإن طلقها الثالثة فلا تحل له، فدل ذلك على أنه ذكر فسخا بين الطلاق فلا يحسب، ولو كان يحسب كان طلقها أربعا، وهذا يدلنا على أنه فسخ. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يصح عن أحد من الصحابة أن الخلع طلاق، أي إذا كان بلفظ الخلع لا يصح، وإنما صح عن ابن عباس أنه فسخ، كذا قال الإمام أحمد، وهو كما قلت لكم دائما أكرر من أعلم الناس بآثار السلف، العلم بالحديث يوافقه ويشاركه كثير من العلماء، البخاري ومسلم ويحيى ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأنصاري والأئمة، ولكن في العلم في الآثار لم يقارب أحمد أحد من أهل العلم في ذلك. يقول لا ينقص عدد الطلاق، الفصل لا ينقص عدد الطلاق كما مر معنا. طيب عندي هنا مسألة أذكرها من باب تمام الموضوع. يقول المصنف وقع بلفظ الخلع والفسخ والفداء. هذه الألفاظ الثلاثة هي الألفاظ الصريحة في الخلع، الفسخ والفداء والخلع، لأنها صريحة فيه. الفداء جاء في كتاب الله، والخلع هو أصله، والفسخ هو نتيجته، فحينئذ نقول إن هذه الألفاظ الثلاثة هي الصريحة في الخلع، وبناء على ذلك فيقع بها الخلع ويقع فسخا إذا استلم العوض، يقع فسخا سواء نواه أو لم ينوه. في مقابلها أشياء أخرى نذكرها باب تمام الفائدة، وهي ما تسمى بالألفاظ الكنائية. هناك ألفاظ كنائية للخلع لا يقع بها الخلع مطلقا ولا فسخا إلا إذا نوى الخلع، وهذه الألفاظ الكنائية هي التي ذكرها أهل العلم، وهي أبرأتك وأبنتك وباريتك، هي ثلاثة ألفاظ فلا بد فيها من النية أو القرينة أن ينوي الخلع، أو القرينة بأن يكون قد استلم عوضا منها. يقول الشيخ ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق. يقول إن المرأة المعتدة من خلع لا يقع بها الطلاق ولو واجهها به، طبعا المعتدة من خلع الذي هو الفسخ لا يقع بها الطلاق، ولو قال أنت طالق، لو قال خالعتك ثم قال بعدها بدقيقتين أنت طالق ما يقع الطلاق، لأنه فسخ وليس طلاقا، وليست في عدة ملحقة بالزوج ولو واجهها به. قال ولا يصح شرط الرجعة فيه. بدأ يتكلم مصنف عن بعض الشروط التي تخالف مقتضى العقد، فيصح العقد وهو الخلع وتفسد الشروط. فأول الشروط ذكرها المصنف، قال لا يصح شرط الرجعة فيه، بأن يقول خالعتك بألف على أن لي الرجعة في أثناء العدة، نقول يصح الخلع ويثبت العوض، ولكن الشرط باطل وحده، لأن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد، وقد سبق معنا قاعدة الفقهاء في أن فرق بين الشروط تخالف مقتضى العقد والشروط التي تخالف حقيقة العقد. من الشروط التي تخالف مقتضى العقد قالوا كما لو شرط هو الخيار، قال طالقت خالعتك بألف على أن لي الخيار ثلاثة أيام، نقول ما يقع الشرط، لكن يقع الخلع لأن هذا الشرط يخالف مقتضاه. طيب ثم بدأ بعد ذلك يذكر الشروط التي تخالف حقيقة العقد، وهذه الشروط إذا وجدت فإنها تفسد الخلع، ما يكون خلع أبدا. قال وإن خالعها بغير عوض، قال خالعتك بلا عوض كأنه شرط اتفق عليه، فإنه لا يكون خلعا مطلقا، فيكون حكم الطلاق فيما لو كان بلفظه أو بنيته بالكنايات الطلاق. قال وإن خالعها بغير عوض وهو حقيقة من الشروط التي تخالف حقيقة العقد، أو بمحرم، أو بمحرم لم يصح، أي لم يصح هذه لفظ المخالعة ويكون لغوا إلا في حالة واحدة، وهو إذا كان قد نوى به الطلاق، إذا خالع وقد نوى به الطلاق فيقع طلاقا رجعيا. طبعا هنا في قول المصنف أو بمحرم، صورة المخالعة بمحرم كأن تقول مرأة لزوجها خالعني على علبة خمر مثلا أو كأس خمر، هذا نقول هذا باطل لأنه محرم، فإن قال لها أنت طالق فلا تعطيه شيئا لأنه محرم ويقع طلاقا، وإن قال أنت مخالعة أو خالعتك فإنه إن نوى به الطلاق فيكون طلاقا، وإن نوى به الخلع أو لم ينو به شيئا فإنه يكون لغوا لا أثر له، لأنها ما يقع خلع أبدا وإنما يقع الطلاق فقط دون الخلع. في فرق بين المحرم لعينه والمحرم لوصفه. المحرم لوصفه بكونه مسروقا أو مستحقا ومغصوبا يصح به الخلع ويلزم للزوج قيمته أو مثله إن كان مثليا، فنفرق بين المحرم لعينه كالخمر والخنزير وغيره، والمحرم لوصفه كالمسروق. قالت أعطيتك 5000 ريال مسروقة يعرف أنها مسروقة لغيره، فحينئذ نقول يصح. فيجب أن نفرق بين وصفي المحرم. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى لعلي استعجل الباقي، يقول ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، هذه شرحتها قبل قليل والقاعدة فيها واضحة. طيب، يقول الشيخ وما صح مهرا صح الخلع به، كل ما يصح يكون مهرا من عين أو منفعة فإنه يجوز أن يكون عوضا في الخلع، وما لا يصح أن يكون مهرا كالمحرم والاختصاص كالكلب أعزكم الله وغير ذلك فإنه لا يصح أن يكون عوضا في الخلع. يقول ويكره بأكثر مما أعطاها، الدليل على أنه يجوز أن تفتدي المرأة بأكثر مما أعطاها قول الله جل وعلا فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلا جناح عليهما فيما، وهذه من صيغ العموم، فدل على ذلك على أن المرأة يجوز لها أن تفتدي بما شاءت، هذا من جهة. من جهة أخرى أنه يكره الزيادة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتردين عليه حديقته، ولم يأذن لها بالزيادة، وقد روينا وإن كان في إسنادها ما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أما الزيادة فلا، فهذه الزيادة إن صحت في الحديث فإنها محمولة على النهي، نهي كراهة لا نهي التحريم. يقول وإن خالعت حامل، طبعا وما يدل على جوازه أيضا ما جاء في بعض الألفاظ يعني مخالعة امرأة قيس بن ثابت أنها قالت أخالعه بكل ما بعقاص رأسي أي بكل ما أملك، فلم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وإنما قال فقط بالحديقة اللي هو المهر. قال وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح، المرأة إذا كانت حاملا فإن لها نفقتان إذا طلقها زوجها، نفقة لحملها ونفقة أخرى لنفسها. فلو أن امرأة حامل قالت لزوجها طلقني وأسقط عنك نفقة الحمل عني وعن الحمل فإنه يصح، والدليل في ذلك يقول لأن الإسقاط يكون كالإثبات، وقد ثبت حق الحمل، شف ثبت حق الحمل لها بمجرد الحمل فهو ثابت، فلا نقول إنه إسقاط قبل الوجوب بل هو إسقاط بعد الوجوب، فإنها حامل الآن فحينئذ يصح لها أن تسقطه وإن كان مجهولا، لأنها ربما تسقط الولد بعد يومين وخلاص ليس لها نفقة، وربما يستمر 9 أشهر ففيه نوع جهالة. وعندنا قاعدة أن الإسقاطات يغتفر فيها للجهالة بخلاف التعاقدات المبتدأة فإنه لا يغتفر فيها الجهالة. طيب، يقول ويصح بالمجهول، وقاعدة ما ذكرناها قبل قليل لأن عقد الخلع فيه معنى الإسقاط لأن الزوجة تسقط حقها ففيه معنى الإسقاط، لذلك يصح بالمجهول، وقد ألحقه جمع الفقهاء بالإسقاطات عقد الخلع. قال فإن خالعته على حمل شجرتها، يعني كل ما كان هو حمل شجرة، طبعا قبل أن نبدأ بالأمثلة هذه أمثلة سهلة جدا، عندنا قاعدة خلنا نفهم في المجهول، الأصل في عقود المعاوضات أنه لا بد فيها من أن تكون معلومة، معلومة العوض أليس كذلك؟ وقد ذكرت لكم في أول الباب أن عقد الخلع من عقود المعاوضات غير المحضة، وقلت لكم أن الفقهاء يقولون هي باعتبار الزوج معاوضة وباعتبار الزوجة تبرع، لذلك قالوا إنها معاوضة غير محضة، فأحيانا يغلبون معنى المعاوضة وأحيانا يعني يغلبون معنى التبرع، هو ليس تبرع من الزوجة وإنما في معنى التبرع من الزوجة. في الجهالة، الجهالة في العقود معذورة أو يعفى عنها في عقود الإسقاطات وفي عقود التبرعات. يقول وعقد الخلع فيه معنى الإسقاط وفيه معنى التبرع، ففيه معنى التبرع باعتبار الزوجة كما نص فقهاؤنا، وفيه معنى الإسقاط لأن المرأة تسقط حقا ثابتا لها في مقابل عوض، ففيه معنى الاثنين. طيب، بدأ يأتي بأمثلة على عوض مجهول. قال فإن خالعته على حمل شجرتها، شجرتها كان لها حمل معين ثمرة، فقال خالعتك عليه، لم يرى الشجرة يعرف لكن أن لها شجرة حقيقية، فنقول يصح، قد يكون الحمل قليلا وقد يكون كثيرا فيصح ذلك. قال أو أمتها، معناه ما يجوز المعاقدة على حمل الأمة ولا حمل الشجرة في البيت، لكن يصح في الخلع لأنه مجهول، عندها أمة أو دابة حامل، فقالت الذي ينتج من هذه الدابة أو الحمل فإنه لك، حينئذ يجوز سواء كان صغيرا أو كبيرا، لكن لو عدم سيأتي بعد قليل الحكم. قال أو ما في يدها؟ قالت خالعني على ما في يدي، قد يكون ذهب وقد يكون ألماسه أغلى وقد يكون شيئا قليلا. قال أو بيتها أو ما في بيتها من دراهم، قالت ما في بيتي ما في يدي عفوا من دراهم، قد تكون قليلة أو كثيرة، أو ما في بيتي من المتاع، من المتاع، خذ ما في بيتي من الأثاث، قد يكون ما في بيتها قليل أو كثير من الأثاث، يعني لو قالت ما في يدي من دراهم هذا المقصود. قال أو على عبد، قالت خلعتك على عبد ولم تحدد هذا العبد من هو، صح. فإن وجد تلك الدراهم أو حمل الشجرة أو الأمة أو حمل الدابة أو المتاع قليلا أو كثيرا فإنه يقع به الخلع، لا ننظر لكمه ولا صفته. ولكن إذا عدن لم نجد فيه شيئا، قال المصنف وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسمى، يعني أقل ما يسمى متاعا وأقل ما يسمى حملا وأقل ما يسمى عبدا. قال ومع عدم الدراهم ثلاثة، لأن الجمع أقله ثلاثة فهو أقل ما يسمى دراهم، وهكذا. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل، بدأ يتكلم هنا عن بعض الأحكام المتعلقة بالخلع. بدأ بأول مسألة وهو قوله متى قال متى، وإذا قال متى، أول مسألة ذكرها المصنف هنا قال وإذا قال متى. طيب قبل أن أتكلم عن هذه المسألة سأجعل لها عنوانا وأجعل لها مقدمة. فأما عنوان هذه المسألة فإنه الطلاق المعلق بعوض، هذا هو عنوانها، الطلاق المعلق بعوض، هل يصح أم لا؟ انظروا معي، سآتي بمسألتين وهما من دقيق الفقه فانتبهوا لها. فقهاؤنا يقولون إن الخلع لا يصح تعليقه كالبيع، كذا عبارة بالنص. فلو أن رجلا قال لامرأة أو خالعتك إن جاء فلان ما يصح، خالعتك الشهر القادم ما يصح، فلا يصح تعليق الخلع على عوض، على شرط عفوا، فلا يصح تعليق الخلع على شرط، لأنه من العقود التي لا تقبل التعليق. ونحن قلنا قاعدة المذهب أن أغلب العقود لا تقبل التعليق، هذا مشهور المذهب، طبعا في خلاف رواية ثانية مرة معنا في البلوغ، واضح المسألة، الخلع لا يقبل التعليق. هناك عقود تقبل التعليق وهو الطلاق والوصية، الوصية على الوفاة والطلاق واضح، طلقتك إن جاء زيك، الطلاق والعتق كذلك أيضا يصح التعليق، هي تقبل التعليق ويجوز أن تكون منجزة. هناك صورة فيها شبه بالطلاق وفيها شبه بالخلع، وهي التي ذكرناها هنا، إذا علق الطلاق على عوض أو بعوض، قال أنت طالق إن أعطيتني كذا، فيقولون يجوز، لكن إن علق الخلع على عوض ما يجوز، أنت مخالعة إن أعطيتني كذا ما يجوز، لكن إن قال أنت طالق إن أعطيتني كذا يجوز، قال لأنه في الحقيقة طلاق، فيأخذ حكم الطلاق ويأخذ من الخلع مسألة واحدة وهو أنه بائن لا يجوز الرجعة فيه، العوض وثبوت العوض. ولذلك يقول المصنف الطلاق بعوض، طبعا هنا قال وإن قال متى، وإن قال متى أو إذا أو إن، وهي من الحروف الشرط، إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيته، من حين تعطيه تطلق. إذن الطلاق إذا علق بعوض فإنه يكون كالخلع في الإبانة فقط، في الإبانة ويصح، ويكون كالخلع في الإبانة. طيب عندي هنا مسألتان أريد أن ننتبه إليهما. المسألة الأولى في قول المصنف فأنت طالق طلقت بعطيته، شوف كلمة بعطيته، لم يقل إذا قبض المال، فما معنى أن المرأة تعطيه؟ يقولون معنى أنها تعطيه يعني في أي وقت أعطته هذه المرأة المسمى كاملا أو زائدا عن الكامل، أعطته المسمى الذي علق عليه الطلاق كاملا أو زائدا، قال إن أعطيتني ألفا فأعطت 1500، متى أعطته المسمى كاملا أو زائدا على الصفة التي اشترطها الرجل وأمكن القبض فيها، وأمكن القبض فيها وأذنت هي بالقبض، لا بد أن تأذن هي، فإنه حينئذ يقع الطلاق ولو لم يقبض المال. إذن أربعة قيود: الأمر الأول أن تعطيه المال، على صفته وقدره أو زائدا عن ذلك، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يمكن القبض، يمكن القبض، وذلك بالتخلية بإحضاره في المجلس، أي صور القبض، كثير صور القبض يمكن القبض. الشرط الرابع أن تأذن هي بالقبض، ما يروح يأخذ من فلوسها ويقول أعطيتني ألف، لا، لابد هي أن تأذن، تقول هذه في مقابل كذا، فتأذن بالقبض. إذا وجدت هذه الشروط الأربع فإنها حينئذ تطلق ولو لم يقبض المال، قال لا لا ما أبغى، طلقت، لأن الطلاق معلق على شرط. طيب، فتطلق، لكن الطلاق يكون ماذا؟ ذكروني، طلاقا بائن أحسنت، كالخلع في الإبانة فقط وليس في الأثر. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإن قالت اخلعني على ألف، هي تقول اخلعني على ألف أو بألف أو لك ألف ففعل، بانت واستحقها. المرأة إذا قالت، هي ابتدأت فقالت خالعني بألف أو على ألف أو لك ألف، العبارات مترددة لكن نفس المعنى، ففعل فخالعها، قال خالعتك، زين، واستحقها. كيف استحقها؟ بأن يكون أجابها على سؤالها في هذه الحال وقدمت له المال بالشروط الأربع ذكرناها قبل قليل، فإنه حينئذ يثبت به الخلع سواء كان بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع. طيب، انظروا هنا عندي مسألتان مهمتان جدا. هذه الجملة نأخذ منها حكمين، وذكرت هذه الحكمين لكن تكرارا. الحكم الأول أن عقد الخلع يجوز تقدم الإيجاب على القبول، عفوا، تقدم القبول على الإيجاب. منين أخذنا هذا الكلام؟ قالت اخلعني ففعل فبانت، ما قال خالعيني وأعطته فيجوز التقدم، فيجوز أن يتقدم. هذه الصورة، هذا حكم أخذناه من هذه المسألة. المسألة الثانية سأشرحها ثم أقول ما هو الحكم فيها. قوله واستحقها، فقهاؤنا يقولون عندنا أنه، يقول فقهاء شرط لم يذكر المصنف لكن ذكر جميع الفقهاء نذهب، قالوا إنه يجب أن يجيبها على الفور، ليست على التراخي مثل الشرط مثل الطلاق، الطلاق على التراخي حتى لو كان شهر شهرين ثلاثة أربعة. وأما إن كان بلفظ الخلع، هي التي قالت خالعني، فيجب أن يجيبها على الفور، وجعل المجد في المحرر أن الضابط في الفور هو مجلس التعاقد، فإن تفرق من مجلس التعاقد ولم يجبها قال قبلت أو قال خالعتك فلا يستحق الخلع، وإنما يكون طلاقا إن كان بلفظ الطلاق أو بنيته. إذن اعرف هذه المسألة، نستفيد من هذا ماذا؟ أنه لا يجوز ماذا؟ تعليق الخلع على شرط، لأنه إذا كان متراخي في مثابة الشرط. طيب، يقول نعم، قال واستحقها، وإن طبعا وقالت أيضا وطلقني واحدة بألف. طبعا إن قالت طلقني واحدة بألف، هذه مسألة ثانية، إذا قالت المرأة طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها، يعني استحق الألف، استحق الألف. وعكسه بعكسه، أي قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة لا يستحق الألف، لا يستحق الألف إلا في حالة واحدة، وهو إذا كانت المرأة قد طلقت طلقتين قبل فطلقها واحدة متممة الاثنتين حتى وإن كانت لا تعلم أن هذه الثالثة تسبب بينونة الكبرى. طيب، قال وعكسه بعكسه، لم يستحق أيضا الألف إلا أن تكون، إلا نعم، قال إلا في واحدة بقيت، أي إلا إذا كانت لها واحدة بقيت فإنها تستحق الألف ولو لم تكن المرأة عالمة أنها هي الأخيرة الباقية لها. بقي مسألة نختم هذا الباب كاملا. يقول الشيخ: وليس للأبي خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها. الأب الولي ليس له أن يخالع زوجة ابنه الصغير ولا الطلاق. دليل المذهب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، رواه ابن ماجه، ويدل على هذا الحديث شواهد تدل على تقوية هذا الحديث. فليس لأحد أن يطلق زوجة رجل إلا أن يكون هو بنفسه أو وكيله، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. إذن لابد أن يكون، بدأنا بها الدرس، لابد أن يكون الذي يقوم بالخلع إنما هو الزوج نفسه أو وكيله. وأما وليه وهو أبو الصغير والمجنون فليس له ماذا؟ أن يخالع، هذا ذكرناها في أول الدرس. ولكن في رواية أخرى في المذهب اعتمدها كثير من المحققين، منهم البرهان بن مفلح المبدع والشويكي في التوضيح وغيرهم، أنه يجوز لولي الصغير أن يخالع عن ابنه، عن زوجته، أن يخالع زوجة ابنه بشرط أن تكون هناك مصلحة راجحة، مصلحة راجحة، وخاصة أن الولد سيأخذ عوض، سيأخذ العوض، فلا بد من مصلحة راجحة للولد. وهذا سبق أن أشرنا لها في البداية، ولكن قلت لكم أن كلامي في البداية يلخص كل ما في الباب. قال: ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها. نعم، يقول ما يصح له أن يخالعها بشيء من مالها، وإنما يخالعها بماله هو. نعم يصح، لكن مالها فلا، لأن فيها ضرر عليها، والأب ولايته إنما هي المصلحة. يقول الشيخ: ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق. كل ما كان من الحقوق لا يسقطه الخلع، من النفقات المترتبة على الأولاد وغير ذلك من الحقوق. قال: وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها. هذه آخر مسألة في الباب ونختم بها، وهي مسألة تحتاج تركيز. يقول المصنف: إن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت، ثم نكحها فوجدت بعده، كيف هذه الصورة؟ إذا طلق، علق المرء طلاق زوجته بصفة، قال: إذا جاء شهر رمضان فأنت طالق، أو قال: كلما دخلت الدار فأنت طالق، علقها بصفة، كلما جاء رمضان فأنت طالق، أو إذا دخلت الدار فأنت طالق، أو قال: إذا فعلت أنا كذا فأنت طالق. انظروا معي، عندنا ثلاث صور، سأشرح الصور الثلاث أولا ثم نطبقها من كلام المصنف. الحالة الأولى أن يخالعها قبل وجود الصفة، ثم توجد الصفة في أثناء البينونة بسبب الفسخ أو الطلاق الذي هو بينونة صغرى، فإنها لا تطلق، لأن الصفة وجدت في وقت ليست محلا لوقوع الطلاق عليها فلا تقع. وهذه واضحة، واضحة هذه، واضحة هذه. طيب ماشي. الثانية، الصورة الثانية، لأنك كنت معنا في أول الدرس، في أول مسألة. الصورة الثانية أن يخالعها ثم توجد الصفة ولو بعد يوم، احنا قلنا لا يعتبر بهذه الصفة، ثم يراجعها ثم توجد الصفة بعد ذلك، قال: كلما دخلت الدار فأنت طالق، أو كلما ذهبت إلى جدة فأنت طالق، فخالعها فذهب إلى جدة ثم رجع فعقد عليها عقدا جديدا وتزوجها، ثم بعد ذلك في أثناء زواجه بها وجدت الصفة مرة أخرى، وجدت الصفة مرة أخرى، إذا قال كلما، وإن لم يقل كلما تكون وجود الصفة للمرة الأولى، نقول وقع الطلاق أيضا. وهذا معنى قوله فوجدت بعده، أي وجدت الصفة، سواء كانت قد وجدت مرة سابقة حال البينونة أم لا، فوجدت الصفة بعده، أي بعد العقد الثاني، النكاح الثاني، فحينئذ نقول يمينه وتعليقه باق تماما، لم يتأثر. قال: طلقت، تطلق الزوجة حينئذ، لأن اليمين باقي، كلما إذا كان وجد أكثر من مرة، أو إذا قال الصفة الفلانية مرة واحدة ولم توجد إلا بعد النكاح الثاني. قال: كعتق، أي كمثل العتق تماما، كمثل العتق تماما، وإلا فلا، أي وإن لم توجد الصفة إلا في أثناء البينونة فقط فلا. إذن كلام مصنف هنا شمل صورتين ذكرناهما قبل قليل. هناك صورة ثالثة أختم بها حديثي وأختم بها الدرس كاملا، وأعرف أن درس اليوم يعني كان فيه بعض التقاسيم، لكن إن شاء الله يعني من ضبط المقدمة الأولى في الأربع وضبط الألفاظ يكون ضبط المذهب تماما في باب الخلع، وهو سهل جدا إن شاء الله. المسألة الأخيرة عندنا فيما لو فعل الخلع حيلة، وهو يسمونه خلع الحيلة، طبعا لم يذكرها مصنف لكن ذكرها جميع مصنف الحنابلة. خلع الحيلة ما صورته؟ رجل يعني علق طلاق امرأة على شيء، قال: إذا ذهبت إلى جدة فأنت طالق، أو قال: إذا تزوجت الثانية فأنت طالق، فأراد أن يفعل هذه الصفة فخالعها لأجل ماذا؟ أن يوقع الصفة، لم يخالعها بقصد الخلع حقيقة، وإنما خالعها ليوجد الصفة، خالعها ليوجد الصفة، ثم إذا وجد الصفة سيراجعها. ظاهرا نقول ماذا؟ يصح، وهذا هو قول بعض متأخر الحنابلة. فقد ذكر المرداوي أن كثيرا من الناس أو الغالب على الناس أنهم يصححون خلع الحيلة، قال وفيه مخرج وتيسير، حتى أنه قال عبارة مرة قال وهذه من ميزات أو محاسن المذهب وهو التسريع الناس في خلع الحيلة. واختاروا أيضا ابن القيم أن خلع الحيلة يصح وهو مخرج للناس لأن لو حلف حلفا معين أو يعني علق طلاقا معينا. وأما مشهور المذهب المعتمد واختيار الشيخ تقي الدين أيضا فإنهم يقولون إن خلع الحيلة باطل ما يصح، فإذا وجدت الصفة فقد وقع الطلاق وثبت به لأنه خالع للتحيل ولم يخالع لأجل الفرقة، كما أن النكاح إنما يقع رغبة فكذلك خلع الحيلة. بذلك نكون بحمد الله عز وجل أنهينا كتاب الخلع، ونبدأ بمشيئة الله عز وجل في الدرس القادم في كتاب الطلاق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا قبل أن نبدأ في الأسئلة إن أذنتم لي الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل سيكون بعد الإجازة من الأسبوع القادم، اختبارات الأخوان تفضل الشيخ الأسبوع القادم اختبارات والذي بعده اختبارات الطلاب الجامعة، ثم تأتي إجازة ربما ينتقل الناس، فإن شاء الله أول أسبوع بعد الإجازة أول أسبوع تماما سنبدأ. الأسبوع القادم المنقول اللي عنده منقول والذي عندهم التعليم عن بعد، بعض الشباب ما حضر، أبو أنس ما حضر لأجل التعليم عن بعد فعندهم لخبطة، ففيه مشاكل الأسبوع القادم الاختبارات. والأخوان اقترحوا قالوا لي الأسبوع القادم بحيث نبدأ بالطلاق بعد إجازة يكون أنسب بدل ما يكون هناك إيه فصل قادم إن شاء الله، يمكن ثلاثة أسابيع أو أربعة ليست كثيرة إن شاء الله. أول أسبوع إن شاء الله سنبدأ، يعني من أول أسبوع سنبدأ إذا قام الدراسة الصباح المساء إن شاء الله نبدأ، يعني الجامعة يبدون بعد ثاني أسبوع لكن نحن سنبدأ من أول أسبوع. هذا فرق الحنابلة، الحنابلة هم يفرقون بين البنون الصغرى والكبرى. الرواية الثانية في المذهب يقول لا ما في شيء اسمه صغرى، يا بنون كبرى يا طلاق رجعي يا فسخ، ثلاثة أنواع. شوف الأحكام المترتبة على الفرقة، إما احتساب الطلاق، إما جواز المراجعة في العدة، وإما جواز المراجعة بعقد جديد وهو عقد جديد عليها قبل أن تنكح زوج آخر. هذه ثلاثة أحكام. إذا احتسبت الطلقة وحرم ولم يجوز مراجعتها في عدتها ولم يجوز العقد عليها إلا بعد زوج ثان فإنها البينونة الكبرى، هذا واحد. اثنين، إذا حسبت التطليقة ولم يجوز مراجعتها في أثناء عدتها مثل السابقة لكن فارقت في الحكم الثالث، جاز العقد عليها بعد ذلك بعقد جديد فهي البينونة الصغرى. عقد جديد يعني رجل طلق امرأة بينونة كبرى بينونة صغرى يعني بعوض، في أثناء العدة ما راجعها، لكن لو بعدها بشهر شهرين قال نعقد عقد جديد بإجابة وقبول من ولي الزوجة وبرضاها وبمهر جديد صح. الفرق بين الصغرى والكبرى شيء واحد فقط، الرجوع، يجوز الرجوع بعقد جديد بدون تحريم، بدون تحريم، بين الصغرى بدون تحريم. نعم. النوع الثالث الفسخ، لا قلنا نعم طلاق الرجعي، الطلاق الرجعي تحسب شابهة فقط في الأمر الأول هو الحساب، تحسب من الطلقات، لكنها لا يجوز مراجعتها في أثناء عدتها بخلاف السابقتين، ويجوز العقد عليها بعقد جديد بعد انتهاء العدة، بعقد جديد يعني برضاها، لكن في مراجعتها في أثناء العدة بدون رضاها. الطلاق الرجعي انتهت العدة، قد تكون عدة يوم واحد يا شيخ، حامل وضعت حملها ثاني يوم أصبحت بائن، ها؟ لا بينون الصغرى حكم بين الصغرى أساسا من التطليق الخلع بعوض. فقط بينون الكبرى فقط بس. تكون بينون الصغرى بالضبط أحسن، يعني الرجعية بعد انتهاء العدة بينونة الصغرى ويعبرون عنها بالبينونة الصغرى صح؟ على الرجعية إجماع المسلمين. المذهب فقط يفرق في مسألة واحدة التي طلقت بخلع، طلقت بعوض، عفوا طلقت بعوض، هل هي فسخ أم طلاق رجعي أم ميمونة صغرى، طلاق بائن بينونة صغرى؟ فيها ثقل، فيها ثلاثة أقوال. المذهب أنها بينونة صغرى، الرواية الثانية في المذهب أنها فسخ، وقيل عند غير من أهل العلم أنها رجعية. أظن الحنفية، أظن ما أدري، أظن ما أدري والله، لا أعلم، لا أعلم، العقل لا يستطيع أن يعرف كل شيء. طيب نقف هنا، اليوم طولنا عليكم، آخر سؤال. خلع أجنبية، ما تقصد بخلع أجنبية؟ تفضل شيخ. لا مو بالأجنبية، خلع الأجنبي. الأجنبي رجل يعرف مثلا أمثلة بالمئات، رجل ابنته مع رجل يؤذيها مثلا، أو يعلم أن زوجته أن ابنته تكره هذا الرجل ولكنها متحملة على غضبه، فوجد ذلك في جسمها أنها نحفت مثلا أو أنها اضطر، فيأتي أبوها يعتبر أجنبي، قد يكون غير أبيها، قد يكون أخوها، قد يكون يعني خالها، قد يكون جارا، قد يكون ولي أمر، أي واحد يعرف المصلحة، أي واحد موجود في قضايا. تأتي امرأة غريبة تقول ابنتي متأذية، فيذهب رجل أجنبي يريد الخير، يريد الخير لزوجها، يقول فلانة أنت آذيتها، خذ 1000 ريال وخالعها بدون رضاها، بشرط أن يكون لمصلحتها وليس لمصلحته هو، بمصلحته ما يقع باطل، ليس منا من خبب امرأة على زوجها. فيأتي أبوها أو أخوها أو هذا فيقول خذ هذا المال وطلق هذه المرأة، فيطلقها. موجود في يعني امرأة مثلا تأتي اشتكت لرجل فقالت أنا يؤذيني زوجي، فبدلا من أن يقول أطلبي ذهب مباشرة لزوجها، اختصر الطريق، قال أنت آذيت المرأة، شوف يا ابن الحلال خذ هذه مبلغ معين من عندي وطلق المرأة، فأخذها وطلقها خلاص. موجود كثير يعني شرط مليئة من القضايا هذه. يقولون نعم يصبح لغوا إلا أن يتلفظ بالطلاق، ما يقع خلع، ما يثبت بالعوض. خلع الأجنبي، جاء واحد يعني يريد أن يخبب امرأة على زوجها زين، فخالع الرجل، فالعوض باطل، العوض باطل. طيب فيكون حكمه وش مصلحته؟ يبذل ماله فلوسه، ما المصلحة؟ لكن ما المصلحة؟ لابد في مصلحة يا شيخ. هل مصلحة الزوجة؟ الإفساد؟ يريد أن يفسد بين هذا البيتين؟ إيه خلاص يكون طلاقا، ما يكون خلعا. لكن غالبا يا شيخ الشخص لا يبذل المال إلا لمصلحته هو أو لمصلحة شخص معين، إما لمصلحة هذه المرأة رحمها فأعطاها المال، أو لمصلحته هو يعني يريد أن ينظر المرأة. كان مصلحته هو عقد الخلع باطل والمال حكم حكم مال محرم يصرف في وجه البر تأديبا وقضاء لا حكما، والرجل إذا كان تلفظ بلفظ الطلاق فهو طلاق رجعي، وإن تلفظ بكناية الطلاق بنيته فهو طلاق رجعي، وإن قصد بالكنايات الخلع فإنه لا يقع شيء له. أنا ما تصورت الآن كيف يكون لمصلحة الرجل، مثلا أعطي مثال شيخنا. لكن هنا يا شيخ شوف يا شيخ، يعني عندما يذهب الرجل يقول خذ المال لتطلق زوجتك، الزوج هو الذي يفرق، يعني هو الذي راضي، هو غالبا غير راغب بالمرأة، فليس فيه مضارة بالزوج، ما أظن فيه مضارة بالزوج، يعني هو عقد يعني إرادي رضائي من الزوج، هو الذي يرضى، ليس بأمر طارئ، المرأة هي التي لم ترضى صح، فهو إما غالبا مصلحة المرأة أو مصلحته. قد يكون يعني أنا أعطيك مثلا مثال، قد يأتي رجل أعطيك ليس لمصلحة المرأة لكن لمصلحة الزوج، رجل يرى رجلا آخر متزوج بامرأة ويرى أن هذا الرجل متأذي من الزواج، لكن يقول أنا ما أقدر أطلقها، ما عندي فلوس لزوج ثاني، قل تعال هذه المرأة يعني زي ما تقول بتحسف الفلوس، فيأتي يقول تعال أنا صديقي هذا الرجل مثلا، فقل تعال أو حبيبي لي، فقل خذ المهر الذي أعطيته المرأة وطلق هذه المرأة بنت الناس، أزعجتك وأزعجتنا وسببت لنا مشاكل، فيها مصلحة، فيها مصلحة قد لا تكون مصلحة الزوجة لكن فيها مصلحة غير المرأة. نعم بالضبط أحسن. لا إذا كان، إذا كان بذل المال ابتداء لأجل أن يزوجها حرام ولا يجوز، ترتب عليه حكم ليس خلعا صحيحا وإنما طلاق. الأمر الثاني لا يجوز أن يتزوج بها، قلت لكم من المالكية وأيدهم شيخ الإسلام يحرم عليه أن يتزوجها، لكن لو طرأت النية بعد ذلك، طرأت يعني نية طارئة ليست مقارنة لفسخ العقد، فإن الأمر فيها سهل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.